الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 95 في التعليق على تفسير إمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 24 من شهر صفر لعام 39 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، يعني بقوله وقالوا اتخذ الله ولدا الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقالوا معطوف على قوله وسعى في خرابها. وتأويل الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقالوا اتخذ الله ولدا، وهم النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله. فقال جل ثناؤه مكذبا قيلهم ما قالوا من ذلك ومنتفيا مما نحلوه وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم سبحانه، يعني بذلك جل ثناؤه تنزيها لله وتبريا من أن يكون له ولد وعلوا وارتفاعا عن ذلك. وقد دللنا فيما مضى على معنى قول القائل سبحان الله بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ثم أخبر جل ثناؤه أن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، ومعنى ذلك وكيف يكون المسيح لله ولدا وهو لا يخلو من أن يكون في بعض هذه الأماكن، إما في السماوات وإما في الأرض، ولله ملك ما فيهما. ولو كان المسيح ابنا كما زعمتم لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبيده في ظهور آثار الصنعة فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، ذكر الإمام أنها معطوفة على قوله وسعى في خرابها، وسيأتي إن شاء الله طبعا القراءة الأخرى اللي هي قالوا اتخذ الله ولدا، وهذه ستكون على الاستئناف فنرجع الكلام عنها إلى محلها. لكن على هذه القراءة لقراءة الجمهور وقالوا اتخذ الله ولدا مثل ما ذكر هي معطوفة على قوله وسعى في خرابها، وهو قد اختار أن الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله هم النصارى، وأنهم أعانوا من أعانوه على خراب بيت المقدس. وبناء على هذا فيتناسق قوله وقالوا اتخذ الله ولدا لأنهم قالوا عيسى ابن الله، كما أنه من قال إنهم العرب كذلك يمكن لأنهم قالوا أن الملائكة إيش بنات الله، فالمعنى أيضا على من قال بهذا يمكن أيضا أن يتناسق كذلك. فهنا ذكر المناسبة بين المقطعين بين قوله ومن أظلم وقوله وقالوا اتخذ الله ولدا. وذا كما سبق نبهت عليه أن الإمام الطبري يعنى بماذا؟ بالمناسبات، لكنه قد يخفى على من لم يقرأ في تفسيره ويظن أنه ليس له عناية بالمناسبات، وهو موضوع أيضا صالح للبحث، خصوصا أيضا أن الطبري يحرص على إرجاع الضمائر إلى ما تعود إليه، وهذا مبني على فهمه وتأويله للسياق، ولهذا قد يقع خلاف مثل ما ذكرنا بينه وبين غيره، فهو الآن يرى أن السياق في النصارى، وبناء على هذا سيكون قوله وقالوا الضمير هذا يعود إلى من؟ إلى النصارى عنده، يعني يكون عوده إلى النصارى. طبعا في التسبيح في قوله سبحانه، التسبيح هنا ظاهر من التنزيه، لأنه سبقه قول يستحق أن ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. والتسبيح أيضا فيه معنى التعظيم، وهذا قد يخفى على كثير. ودليل كون التسبيح يدل على التعظيم هو بعض سياقات ورود التسبيح في مواطن تدل على العظمة وليس فيها ما يدل على التنقيص فيحتاج إلى التنزيه، مثل قول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني لا يقال بأن هذا التسبيح في قول سبحان هو نوع من التنزيه إلا بتكلف، ولكن لما كان المقام عظمة جاء معه ماذا؟ التسبيح. فكأن التسبيح فيه هذان الجانبان، يعني جانب التنزيه وجانب التعظيم، لكن أيهما الذي يقدم في السياق ينظر على حسب السياق. فإذا كان فيه مثل ما ذكروا هذا فيكون جانب التنزيه مقدم وهو يؤول إلى التعظيم، لأن التنزيه سيكون من لوازمه التعظيم. والعكس كذلك، أنه إذا قيل بأنه التعظيم فهو يتضمن ماذا؟ التنزيه أيضا، فبينهما شيء من التلازم. لكن مادة التسبيح أو قوله سبحان لا تدل على التنزيه فقط، لا تدل على التنزيه فقط. مثل أيضا في بداية سورة البقرة وقلناها سابقا، الملائكة لما قالت، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهم يسبحونه ويقدسونه. فالتسبيح هنا على ماذا؟ هو جانب تعظيم. كذلك قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهذا كله في جانب التعظيم. فإذا السياق هو الذي يدل هل التسبيح هنا للتعظيم أو التسبيح للتنزيه، أو التسبيح للتنزيه. وهنا أقرب أن يكون التسبيح للتنزيه لورود قول يحتاج أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وهو اتخاذ الولد. وأيضا ذكر الإمام الطبري ما يمكن أن يقال عنه مناسبة مقطع لمقطع، لما قال: بل له ما في السماوات والأرض. وهذا كما تعلمون إضراب انتقالي، يعني إضراب انتقالي، يعني انتقل إلى الحديث عن سعة ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الطبري هنا أنه أخبر أن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، ومعنى ذلك: وكيف يكون المسيح لله ولدا وهو لا يخلو أن يكون في بعض هذه الأماكن، إما في السماوات وإما في الأرض، ولله ملك ما فيهما، إلى آخر ما قال. فهو ذكر نوع أو جانب من المناسبة، يعني هو جعل المناسبة هنا كون المسيح يحويه المكان، يحويه هذا المكان المخلوق. والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم بائن من خلقه مستوى على عرشه، يعني بائن من خلقه مستوى على عرشه. فبين الطبري هنا هذه المناسبة، يعني بين هذه المناسبة، وهي أن المسيح لا يستحق أن يكون يعني ولدا لله لهذه العلة، وإنما هو مخلوق. وبالمناسبة في واحد من الأصحاب سأل الدرس الماضي عن عبارة وردت في صفحة 451، ومناسبتها هنا أيضا جيدة. في صفحة 451 قال: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمن به التوجه شطر مسجد الحرام، إلى أن قال في السطر الخامس، قال: لأن له المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان. وسأل عبارة لا يخلو منه مكان، هذه مشكلة. فأنا قلت له: لو عدت إلى آية المجادلة لوجدت الجواب، لأن الطبري يرى أن المراد هنا العلم وليس إيش لا يخلو منه مكان بالذات. ولهذا قال في سورة المجادلة، وأنا علقتها، قال: بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه، لما يكون من نجوى ثلاثة. قال مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. وهنا أيضا واضح جدا أيضا أنه يرد، لأنه لا يفهم من كلامه أنه لا يخلو من مكان الفهم الظاهر لهذه العبارة، وإن مراد به لا يخلو من مكان من جهة علمه. وهذا أيضا يدل على ذلك، لأنه انتقد قول النصارى في أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحويه المكان، والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه. طيب، ثم قال: ولو كان المسيح ابنا كما زعمتم لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبيده، يعني لكان مباينا لهم وهو ليس بمباين، فدل على أنه أيضا إيش؟ مخلوق. والعلماء أو بعض العلماء أو بعض العلماء الآخرون أيضا ذكروا مناسبات أخرى، أنه لماذا قالوا لله بل له ما في السماوات والأرض، يعني بيان عظمة ملك الله سبحانه وتعالى أنه غير محتاج لماذا للولد، يعني الذي له هذا الملك له كل ما في السماوات والأرض ليس بمحتاج، وإنما يطلب الولد من كان إيش محتاجا، يعني إنما يطلب الولد من كان محتاجا، والله سبحانه وتعالى مستغن عن هذا. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه كل له قانتون. اختلف أهل التأويل في قوله كل له قانتون، فقال بعضهم معنى ذلك كل له مطيعون، ذكر من قال ذلك. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله كل له قانتون مطيعون، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل كل له قانتون قال مطيعون، وقال طاعة الكافر في سجوده في سجود ظله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله إلا أنه زاد يسجد ظله وهو كاره. وأسند عن السدي كل له قانتون يقول كل له مطيعون يوم القيامة. وأسند عن يحيى بن سعيد عمن ذكره عن عكرمة كل له قانتون قال الطاعة. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قانتون مطيعون. وقال آخرون معنى ذلك كل له مقرون بالعبودة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عكرمة قوله كل له قانتون قال كل له مقر بالعبودة. وقال آخرون بما حدثني. وأسند عن الربيع قوله كل له قانتون يقول كل له قائم يوم القيامة. وللقنوت في كلام العرب معان، أحدها الطاعة والآخر القيام والثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه. وأولى معنى القنوت وأولى معاني القنوت في قوله كل له قانتون الطاعة والإقرار لله بالعبودة بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها، وذلك أن الله أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تعالى بارئها وصانعها، وإن جحد ذلك بعضهم بألسنتهم، مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم فأنى يكون لله ولدا وهذا صفته. وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه هذا الكلام وجهته أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة، وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام. وهذا خبر من الله تعالى وهذا خبر من الله جل ثناؤه على عن أن المسيح الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكذبهم هو والسماوات والأرض وما فيهما، إما باللسان وإما بالدلالة، وذلك أنه جل ثناؤه أخبر عن جميعهم بطاعتهم إياه وإقرارهم له بالعبودة عقيب قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، فدل ذلك على صحة ما قلنا. نعم، قوله سبحانه وتعالى كل له قانتون، طبعا كما ذكر هو أصل قنوت الطاعة، وهذا ذكره أيضا ابن قتيبة أنه أصل قنوت عند العرب هو الطاعة، يعني القانت هو المطيع، وقد يكون القانت المطيع قائما وقد يكون غير قائم، يعني القيام زيادة صفة وليست هي المقصودة. لكن مثل ما ذكر ابن تيمية أن استعمال الفقهاء لمصطلح القنوت على أنه إيش طول القيام، ظن بعضهم أنه هو المراد إيش بالقنوت في الآية، ولكن القانت قد يكون قانتا وهو على جنب، يعني قد يكون قانتا وهو جالس، لأن المراد بالقنوت الطاعة، المراد بالقنوت الطاعة. يعني لو تأملنا روايات السلف كان بيودي، لكن نسيت سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، كان بيودي أن أتيت بتفسير ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم جعلها أوجه في التفسير، كان بيودي أن نقف معها. الطبري لم يرد هذه ورد قولين، والقول الثالث الذي اعترض عليه. الآن من قال كل له قانتون مطيعون، هذا أشار إلى المعنى اللغوي. عندنا قول في معنى القنوت، يعني الآن وليس معناه في اللغة أو المراد بالقنوت، يعني كيف يكون الكل قانتا، كيف يكون الكل قانتا، لأن القنوت معنى الطاعة، ونحن نعلم أن الكافر غير مطيع. إذا قلنا إن القنوت الطاعة، فسيأتي من يقول الكافر غير مطيع، كيف يقال إنه قانت؟ فإذا ليس المراد بالقنوت هنا اللي هو القنوت الاختياري للطاعة إيش الاختيارية، إنما المراد بالقنوت هنا اللي هو القنوت الجبري الذي لا ينفك منه أي مخلوق، الذي لا ينفك منه أي مخلوق. ولهذا اتجهوا كما تلاحظون في جميع أقوالهم إلى هذا المعنى، فجعلوه إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأنه في الآخرة ظهور القنوت، ظهور القنوت أشهر وأوضح. يعني بمعنى أننا حينما يعني حينما ننظر الآن في في في يوم القيامة، الطاعة لله أو طاعة جميع العباد لله هذه ظاهرة ومشتهرة، يعني ما تحتاج، بخلاف الآن الموجود لا، هناك من يطيع الله وهناك من يعصيه، هذا بالنظر إيش الاختياري. لكن في يوم القيامة يزول هذا النظر الاختياري، ويبقى الكل بالنسبة لله وطائعا، لا يستطيع أحد أن يعني ينفك عن طاعة الله، لأنه مضى زمن الاختيار، يعني مضى زمن الاختيار. فإذا لما قال الله كل، وهذه صيغة من صيغ العموم، فلابد أن نبحث عن القنوت الذي يشمل جميع هذه المخلوقات، لأنه يقول له بل له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له إيش قانتون مطيعون، لكن نجد من لا يطيع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بعضهم جعل الآية من القبيل العام المخصوص، العام المخصوص، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه بعد قليل. طيب، السلام عليكم. عندنا الآن، إذن الآن عندنا يمكن نقول المعاني الكلية لهذا، هم يعني ممكن نقول أنها يعني معنيان كليان، اللي هي الطاعة والعبودة لله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهذه اللي الطاعة كما قلنا الجبرية، أو اللي هي الطاعة اللي تكون يوم القيامة لما قال كل مطيعون يوم القيامة، أو العبارة تعبر بها الربيع قال كل له قائم يوم القيامة، فجعل القيام وهو أحد معاني القنوت، جعله هو إيش القنوت، كل له طائعون يعني قائمون، فجعل معنى قانتون. القنوت كما ذكر هو في لغة العرب له عدة معاني، من أهم عندنا موضوع الطاعة فقط. ثم أورد المعنى الذي يراه هو في معنى كل له قانتون، وهو يعبر عن هذا المعنى، واضح أن في ذهني كما واضح أن في ذهن من سبقه أن هذا القنوت لا يمكن أن يكون القنوت إيش الاختياري، لأن قلنا كل له قانتون المراد قنوت أهل الطاعة، سيكون من العام الذي يريد به إيش الخصوص. عموما هذه رواية وردت عن ابن عباس عند عبد بن حميد، ليست موجودة عند الطبري، وهي اختيار الفرة كما سيأتي بعد قليل. الطبري يقول أن المراد الطاعة والإقرار لله بالعبودة، هذه واحد، بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله. إذن جعل هذا المعنى هو المراد بالقنوت، وهذا المعنى من القنوت هو الذي لا يستطيع أن يرده الملحد، يعني مهما بلغ من إلحاده لا يستطيع أن يرد هذا هذا المعنى، يعني مهما بلغ من إلحاد الملحد فلتات لسانه تعيده إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الكلي، يعني معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى، معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا هنا لاحظوا أنه أورد مناسبة في بين المقاطع، يعني مناسبة كل له قانتون لقوله بل له ما في السماوات والأرض، ولهذا قال وذلك أن الله أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مفردة مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تعالى بارئها وصانعها، وإن جحد ذلك بعضهم بألسنتهم، مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بأثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم فأنى يكون له ولد، وهذه صفته. فهذا أيضا ربط بين هذه المقاطع، يعني مناسبة ذكر كل له قانتون بعد قول بل له ما في السماوات والأرض. هذا المعنى الذي قرره كما تلاحظون قوال السلف متجه إليه، لكنه أورد قول وقال زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه هذا الكلام وجهته. طبعا هذه العبارة لو تأملناها لأنها مهمة جدا، قال زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه هذا الكلام وجهته، أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة، وهذا قول الفرة، يعني هذه عبارة الفرة تماما. وأنتم تعرفون الفرة أو كتاب الفرة وأحد المصادر التي اعتمدها الطبري، وموجود في معاني الفرة في الجزء الأول صفحة 74. اعترضوا على هذا المعنى، قال وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها. إذن نحن الآن حينما ننظر إلى قوله كل له قانتون واضح جدا صيغة العموم فيها، خصوصا يعني ورود كلمة أو لفظة كل، وهي من ألفاظ العموم، يعني كل له قانتون بعد قوله بل له ما في السماوات والأرض، كل له تعود إلى من في السماوات والأرض، فهذا العموم واضح جدا جدا. لكن ما الذي جعل الفرة يقولها بهذا القول؟ أنه استشكل أن الكفار ليسوا بقانتين، يعني هو الآن إذا ورد عنده شبهة عقلية أو مانع عقلي في النظر أن الكفار غير مطيعين، فإذا كانوا غير مطيعين فإذا هم غير داخلين في الخطاب، فإذا لن يكون الخطاب عاما بل سيكون الخطاب خاصا، وهذا يعتبر من العام الذي يريد به الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص عنده، يعني عند الفرة، ولذا قال خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة، هذه نص عبارته. فالطبري اعترض عليه أنه لا، أن العبارة أصلا جاءت عامة. إذن الآن الخلاف أو منشأ الإشكال هو في مفهوم هذه الطاعة، هل هي الطاعة الاختيارية أو الطاعة غير الاختيارية؟ إذا أخذنا على أن الطاعة غير اختيارية ما يكون في إشكال وتكون عامة، يعني كل مقر لله بالعبودة، كل مقر لله بالعبودة، وأن آثار صنعة الله سبحانه وتعالى فيهم دالة على ذلك، يعني دالة على ذلك. ولهذا في بعض روايات السلف أنه هو يتكلم عن كيف يكون الكافر مقر لله بالعبودة، ذكروا يعني بعض الأمثلة، ذكروا أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني معنى ذلك أنهم يقولون أنهم يعودون إلى ماذا؟ إلى فطرهم، إلى الإقرار بالعبودة لله سبحانه وتعالى في مثل هذا المشهد أو هذا الكرب العظيم بالنسبة لهم، يعني هو كأنه مثال فقط. فإذا معناه كونه يقول أن هذا الكافر حتى لو صرح بالكفر هو في حقيقته في النهاية يقر بالعبودة لله سبحانه وتعالى ويدعم بالطاعة له سبحانه وتعالى، وإن كان يجحد ذلك. طيب، ثم ذكر طبعا أنه هذا خبر عن أن المسيح الذي زعمت النصارى بناء على رأيه في تناسق الآيات النافي النصارى، يعني أكمل ماذا شيخ الإسلام بن تيمية له رسالة في جامع المسائل والرسائل جمعه محمد أرشاد سالم رحمه الله تعالى في الجزء الأول، في بدايته كان رسالة عن قنوت والسجود والتسبيح، يعني العبارات التي وردت يعني متشابهة وفيها إشكال من هذه الجهة. فأول كلامه كان عن القنوت، يعني عن مصطلح القنوت أو عبارة القنوت في القرآن. طبعا أطال وناقش قضايا وناقش من قال بأنها خاصة إلى آخره، لكنه خلص إلى أنواع القنوت الذي يعم المخلوقات، يعني أنواع، يقول على هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع بناء على أقاويل السلف التي ذكرها. يعني بعد ما ذكر أقاويل السلف وذكر القول هذا ومن قال به، رجع وذكر أنواع القنوت. قال: أحدها طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وخلقه، فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته وملكه، بل هو مدبر معبد مربوب إلى آخر ما ذكر. هذا النوع الأول من أنواع القنوت. الثاني قال: من القنوت هو ما يشعر به القانت، وهو اعترافهم كلهم بأنهم مخلوقون مربوبون، وأنه ربهم كما تقدم، وذكر مثل ما قلنا في إذا ركبوا في الفلك. الثالث أنهم يضطرون إليه، أو هذه الثالثة، الثالث يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له، وإن كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبه الآيات. الرابع أنهم كلهم لابد لهم من القنوت والطاعة في كثير من أوامره وإن عصوه في البعض، وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته بل يسلمون له ويسجدون طوعا وكرها، وذلك أنه أرسل الرسل إلى آخر ما ذكر في هذا الرابع. والخامس قال: خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة، اللي ذكرنا اللي هو إيش آخر هو آخر قول أو القول على أنه يكون يوم القيامة. قال: كما ذكر من ذكر أنهم قانتون يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود إلى آخره، والجزاء يكون في الدنيا في البرزخ، إلى أن قال أنه يكون الجزاء في الآخرة، لأنه كلهم مضطرون إليه مربوبون بحكمه سبحانه وتعالى في يوم القيامة. يعني هذا ملخص أنواع القنوت التي وردت في ماذا؟ في أثار السلف التي أوردها، واعتمد على تفسير ابن أبي حاتم، ذكر أوجه التي ذكرها ابن أبي حاتم وبنى عليها هذا الكلام. طبعا ذكر كلام ابن الجوزي والبغوي وما يعني نقلوه عن زجاج وغيره، لكنه خلص إلى هذه النتيجة. طبعا بناء على هذا، يعني بناء على هذا، وأيضا ذكر ما ذكره ابن جرير الطبري من كون الآية عامة وأنه لا يجوز تخصيص اللفظ العام بلا دليل، كل هذا ذكره في هذه الرسالة الصغيرة أو القصيرة في كلام حال كلامه عن القنوت. لكن نرجع نحن لكلام الطبري، أنه الكلام واضح هنا في أن المراد الآن هنا الطاعة غير الاختيارية التي يكون فيها العبد مربوبا لربه شاء أم أبى، يعني شاء أم أبى. ولهذا حينما يعبر بعضهم مثلا عبارة مثلا قول مجاهد قال: طاعة الكافر في سجود ظله، يعني معناه أن الآن كانوا يقول أن الكافر حتى وإن كفر فإن ظله إيش مربوب لله سبحانه وتعالى، مطيع لله سبحانه وتعالى. يعني الظل الآن، هل رأيتم ظل واحد يخالف اتجاه الشمس؟ يعني الشمس حينما تشرق ويقف الإنسان أمامها أين سيتجه الظل؟ سيكون باتجاه الغرب ولا لا؟ رأيتم أحد يكون ظل اتجاه الشرق مرة أخرى؟ ما يمكن. هذا نوع من ماذا؟ هذا نوع من التسخير اللي كان يتكلم عنه، يعني نوع من التسخير الذي يتكلم عنه. فإذا كل الخلق هو مسخر ومربوب لله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا ما ذكره في معنى القنوت، والله أعلم. نعم. قال اعد لي بالله ايش لا هذا يعني ما أعرف، لكن العبارة الطبري دائما تأتي العبودة أغلبها، مو دائما لكن أغلبها العبودة، هي مصطلح قصدي مصدر، يعني مصدر عبد عبودة وعبودية، نعم، لكنه مصدر قليل لاستعمال العبودة. نعم سوائكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه بديع السماوات والأرض، يعني جل ثناؤه بقوله بديع السماوات والأرض، يعني جل ثناؤه بقوله بديع السماوات والأرض مبدعها، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبق إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد، ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا، من ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أو أي يحدث ما شاء. وقول رؤبة بن العجاج فأيها الغاشي القاذف الأتيعى، فأيها الغاشي القاذف الأتيعى القذافة أحسن الله إليكم، فأيها الغاشي القذافة الأتيعى إن كنت لله التقي الأطوعى، فليس وجه الحق أن تبدعى، يعني أن تحدث في الدين ما لم يكن فيه. فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منهم لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الربيع بديع السماوات والأرض يقول ابتدع خلقها ولم يشركه في خلقها أحد. وأسند عن أسباط عن السدي بديع السماوات والأرض يقول ابتدعها فخلقها ولم يخلق مثلها شيئا يتمثل به. نعم، من قوله بديع مثل ما قال إنه فعيل، يعني مصروفة من مفعل، يعني كأنه بديع معنى إيش؟ مبدع، يعني أبدع هذا الشيء، يعني أخرجه من غير مثال سابق مثل ما ذكر، يعني ليس له مثال سابق. وهو سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقها من غير مثال سابق، بخلاف الخلق، يعني الخلق إذا أحدثوا شيئا فإنما يحدثونه على ماذا؟ على مثال سابق. ولهذا أنتم لو تأملتم، يعني لو تأملتم كثير مما يعرض في يعني بعض أفلام الكرتون أو غيرها من الأشياء التي يعني تدخل فيها الروح هي محاكاة في النهاية، ليس هناك شيء، يعني ليس فيها إبداع أو أنها شيء جديد، يعني لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن هذا المحيط، يعني من هذا المحيط، ولهذا ما عنده شيء أو كله على شيء سابق، في النهاية هو يعني يحدث شكلا، لكن هذا الشكل حينما يجعله يتحرك يفعل يذهب يجيء هو أصلا على مثال سابق، إما على حيوان وإما على إنسان، فيدمج بينهما فيخرج شيئا إلى آخره من التخيلات التي تكون عند الإنسان، فهذا ليس شيئا جديدا وإنما هو على مثال سابق. أما خلق الله سبحانه وتعالى فهو إبداع من غير شيء سابق. طبعا أشار إشارة مهمة جدا لعلنا نقف عندها، لماذا سمي المبتدع في الدين مبتدعا؟ قال لإحداثه فيه ما ليس يسبقه إليه غيره، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما نتكلم احنا عن البدعة ومناطات البدعة، لأن هذا موضوع ما هو موضوعنا، لكن أنا أردت الحقيقة لجر الحديث كلامه هنا في مسألة مهمة جدا يكثر الحديث عنها، ومع الأسف يعني فيها خطأ في التعبير، يعني فيها خطأ في التعبير. حينما يقولون مثلا تجديد علم أصول الفقه أو تجديد التفسير، التجديد اللي هو تفعيل من جدد الشيء يجدده إذا أعاده إلى أصله، يعني جعل هذا الشيء جديدا، يعني جدده يعني أعاده إلى أصله. فالتجديد هو تفعيل دال على وجود أصل فأنت تعيده إلى أصله، هذا يسمى إيش؟ تجديد. المشكلة أنه يستخدم عند المعاصرين التجديد بمعنى الإتيان بجديد، التجديد بمعنى إيش؟ الإتيان بجديد. والإتيان بجديد هذا منبوذ أو منهي عنه في ماذا؟ في الدين. لأنه حينما تقول الجديد في كذا فاحتمال أن يكون ابتداعا وارد، احتمال يكون ابتداعا إيش؟ وارد. حينما تقول الجديد يعني أنا أريد أن آتي بجديد، طيب على عين والرأس تأتي بجديد، هذا الجديد هل له أصل أو ليس له أصل؟ قائم على المنهج أو ليس قائم على المنهج؟ ماشي على الأصول العلمية أو لا؟ يعني أنت حينما تقول بالجديد ف يعني عندك احتمال كبير جدا جدا أن تقع في ماذا؟ في مجال الابتداع. لكن التجديد كمصطلح شرعي لا يكون إلا صوابا، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنك تعيد الأمر إلى ما كان عليه، هذا يسمى إيش؟ تجديد في لغة الشرع. يعني يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها، يجدد. إذن الأمر الدين موجود لكن الناس نسوه، نقصوا في علمهم فيه فيردهم إلى هذا الدين مرة أخرى. فالذي يرد يسمى مجددا، الذي يرد الناس إلى أصول الدين يسمى مجددا. لكن إنسان يبتدع في الدين لا يمكن أن يسمى إيش؟ مجددا. إنسان يبتدع في الدين لا يمكن أن يسمى مجددا. طبعا لاحظوا مثل هذه المعاني أو حتى ما يتعلق بالابتداع يعني وقع فيها من الشبه الشيطانية على الناس الشيء الكثير، ولهذا تجد أن بعضهم قد وصل من العلم ما وصل ومع ذلك يقع في بعض القضايا التي تعتبر بدع، يعني تعتبر إيش؟ بدعا. ولكنه هو حينما يعملها ما يعملها على أنها بدعة، ويعملها ظنا منه أو يخرجها على أنها إيش؟ نوع من ماذا؟ من الطاعة. يعني كيف يخرج على نوع من الطاعة؟ تأتي قضية إيش؟ فلسفة بعض هذه البدع لجعلها إيش؟ أصلا من الأصول. وأنا لو جئت أتكلم طبعا عن أمثلة، لأن بعض الأمثلة قد تكون يعني فيها إشكالات أو حرج، لكن نحن حينما نتكلم نحن عن أننا يجب أن نتفق على أصول ثم ننطلق منها. الاتفاق على الأصول أن الإحداث في الدين يعتبر بدعة، هذا أصل واضح جدا. فتبقى عندنا المناطات في هل هذا يعني يدخل في ما أحدث في الدين أو لا، يعني هل تدخل في ما أحدث في الدين أو لا. فحينما تدخل إلى هذا المجال ستجد أنك أمام اختلاف العقول في تكييف هل هذا يدخل أو لا يدخل، يعني هل هذا يدخل أو لا يدخل. وهذه تقع طبعا فيها كما قلت لكم يعني مشكلات علمية كبيرة جدا جدا، لكن بعضها ظاهر جدا جدا منه أنه إحداث في الدين، خاصة بعض الأذكار التي ترتب لي أو الأوراد التي ترتب للأتباع، أنه مثلا قل 70,000 مرة كذا، قل كذا، قل كذا، مع أنه هذا غير وارد في الشرع. قد سيقول لك لا أصل وارد في الشرع، أنا لم أطالبهم إلا بشيء وارد في الشرع، الاستغفار وارد في الشرع، قول لا إله إلا الله وارد في الشرع. لكن نعم هو وارد في الشرع، لكنك أنت حددته بحدود بحيث أنه لو أخل بها فهو ملوم، لو تركها هو ملوم، يعني في إلزامات، هذه الإلزامات هي التي أحدثك. الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى وجالس مثلا في المسجد ذكر الله سبحانه وتعالى 70,000 مرة استغفر ربه من غير سابق يعني تقدير، ما في إشكال، ليست أصلا، لكن تجعلها أصل مرتب ولا بد أن يفعل وكل يوم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا دخلت في التشريع، يعني شرعت له تشريعا أنه يفعل هذا الشيء بهذه المقادير بهذه الأعداد وأنه لو لم يفعل ما يعتبر مريدا ولا يعتبر من من من من من, من يعني أصحاب هذه الطريقة أو ذلك. فهذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من الابتداع وتشريع في الدين. لكن لو كان ذكرها هكذا غفلا بدون ما يعني يرتب له بدون ما كذا ما حد يقول له والله هذا ابتدع في الدين ولا لا. يعني في فرق بين تأصيل الموضوع بهذه الطريقة وبين كونه تأتي يعني عفو الخاطر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ما فيها إشكال. فهذه لا شك أنها من المشكلة. لكن أنا أعود فقط اللي جرى الحديث له وأنا أردت فقط أنبه عن مسألة أنه نحن نستخدم أحيانا عبارات لا تدل على المراد الذي نريده لعبارة تجديد، تجديد علم التفسير، تجديد علم أصول الفقه، تجديد. نقول هذا التجديد، هذا المصطلح تجديد لا يدل على مراد الجديد. هم يريدون طبعا الجديد ويستخدمون لفظ التجديد. التجديد معناها العود بالشيء لما كان عليه، هذه لغة الشارع فيه. أما الجديد فالشارع نبع على أنه قد يكون إيش بدعة، من أحدث في أمن هذا الشيء ما ليس منه فهو إيش رد. لا نقول كل جديد بدعة لا، لكن نقول أنه قد يكون بدعة. أما التجديد لا، الأصل فيه أنه العود بالأمر إلى أمره الأول، فهذا لا شك أنه محمود في الشريعة. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني بقوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا وإذا أحكم أمرا وحتمه، وأصل كل قضاء الإحكام والفراغ منه، ومن ذلك قيل للحاكم بين الناس القاضي بينهم لفصله القضاء بين الخصوم وقطعه الحكم بينهم وفراغه، ومنه قيل للميت قد قضى يراد به فرغ من الدنيا وفصل منها، ومنه قيل ما ينقضي عجبي من فلان يراد ما ينقطع، ومنه قيل تقضى النهار إذا انصرم، ومنه قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي فصل الحكم بين عباده بأمره إياهم بذلك. وكذلك قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم ففرغنا إليهم منه. ومنه قول أبي ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع، ويروى وتعاورا مسرودتين قضاهما، ويعني بقوله قضاهما أحكمهما. ومنه قول الآخر في مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، ويروى بوائج. وأما قوله فإنما يقول له كن فيكون فإنه يعني بذلك وإذا أحكم أمرا فحتمه فإنما يقول له كن فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون وأراده. نعم. قبل الشيخ عبد الرحمن في قوله تحليل قول سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا، يعني كيف معنى أو ما هو المعنى في قول إذا قضى أمرا؟ طبعا هو أورد هذا المعنى، قال إذا أحكم أمرا وحتمه وأصل كل قضاء الإحكام والفرغ منه، وهذا كلام ذكره ابن قتيبة في معنى إيش القضاء. وهنا الآن عندنا المعنى الأصل لللفظة، يعني قضى كأنه معنى فرغ، يعني قضى بمعنى فرغ، لكنه بمعنى الإحكام هنا، يعني قضى أمرا يعني فرغ منه محكما، يعني فرغ منه محكما. ولهذا في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل هنا كما قال أعلمناهم وأخبرناهم ففرغنا إليهم منه، وتفسير القضاء بالإعلام هو هذا من لوازم المعنى، يعني من لوازم معنى إيش القضاء، يعني كأنه فرغنا من هذا الأمر وانتهينا منه فأعلمناهم به، فالإعلام به كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى الانتهاء منه، إلى الانتهاء منه. يعني وقضينا لبني إسرائيل في الأرض تفسدون في الأرض مرتين، إحنا ما نقول أعلمناهم، مدام أوصل إليهم العلم فكأنه إيش قد فرغ منه حكما، يعني قد فرغ منه حكما. ولهذا هذه أو تفسير قضينا بمعنى أعلمنا بذلك وأخبرنا هو تفسير بلازم المعنى وليس تفسيرا للفظ القضاء بذاته، لأن لفظ القضاء مثل ما ذكر أنه الأصل فيه يعني أصل كل قضاء هو الإحكام والفراغ منه، هذا هو أصل معنى القضاء، ثم إذا عبر عنه بغير ذلك فهو تعبير عنه بالمعنى وليس تعبير عنه بماذا؟ بالدلالة اللغوية له، مثل قول قضينا أي أعلمنا مثل ما ذكره في هذا. نعم. طبعا عندنا الآن في قوله وأما قوله في إنما يقول له كن فيكون، هو سيورد الآن يعني تنازع أهل التأويل، لكن هذا الذي يذكره في تنازع التأويل ليس واردا عن السلف وإنما وارد عن المتأخرين، فانظر كيف سيعبر الآن بالعبارات عن قوله كن فيكون. نعم. السلام عليكم. قال فإن قال لنا قائل وما معنى قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي أي حال يقول للأمر الذي يقضيه كن؟ أفي حال عدمه وتلك حال لا يجوز أمره إذ كان محالا أن يؤمر إلا مأمور، فإذا لم يكن المأمور استحال الأمر كما محال الأمر من غير آمر، فكذلك محال الأمر من آمر إلا لمأمور، أم يقول ذلك له في حال وجوده؟ وتلك حال لا يجوز أمره فيها بالحدوث لأنه حادث موجود، ولا يقال للموجود كن موجودا إلا بغير معنى الأمر بحدوث عينه. قيل قد تنازع المتأول قبل الآن شيء، لكن بس نتصور المسألة العقلية الآن اللي يذكرها، يعني كانوا يقول القول لشيء معدوم كن هذا غير متأتي، وإذا كان موجودا فلا يقال له إيش كن، يعني كان يورد إشكالات واردة عند بعض المتأولين. طبعا هذا كما تلاحظون إشكالات مين موجودة عند السلف، فالآن يريدها هذه مسائل عقدية سيناقشها بطريقته، بعدين سيعتذر طبعا أنه هذا ليس محل إيش بحث مثل هذه، لكن نقرأ الآن. قيل نعم. قيل قد تنازع المتأولون معنى ذلك ونحن مخبرون بما قالوا فيه والعلل التي بها اعتل كل قائل منهم لقوله في ذلك، فقال بعضهم ذلك خبر من الله عن أمره المحتوم على وجه القضاء لمن قضى عليه قضاء من خلقه الموجودين أنه إذا أمره بأمر نفذ فيه قضاؤه ومضى فيه أمره، نظير أمره من بني إسرائيل بأن يكونوا قردة خاسئين وهم موجودون في حال أمره إياهم بذلك وحتم قضائهم عليه بما قضى فيهم، وكالذي خسف به وبداره الأرض وما أشبه ذلك من أمره وقضائه في من كان موجودا من خلقه في حال أمره المحتوم عليه، فوجه قائل هذا القول قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إلى الخصوص دون العموم. طيب عشان نفهم الآن هذا القول أنه خصوص دون العموم، يعني الآن إذا ليس في قوله فإنما يقول له كن فيكون أنه عام، وإنما هو في هذا النوع الذي يحصل أن يكون موجودا فيأمره أن يكون شيئا آخر، أن يكون إيش شيئا آخر، ومثل له بكون قردة الخاسئين، فيكون واضح جدا أنه هذا إذا سيكون في أمر خاص وليس عاما. طيب هذا الآن القول الأول. نعم. القول الثاني وقال آخرون بل الآية عام ظاهرها فليس لأحد أن يحيلها إلى باطن بغير حجة يجب التسليم لها، وقالوا إن الله جل ثناؤه عالم بكل ما هو كائن قبل كونه، فلما كان ذلك كذلك كانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة لعلمه بها قبل كونها نظائر التي هي موجودة، فجاز أن يقول لها كوني ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم. نعم وهذا واضح ماشي. وقال آخرون بل الآية وإن كان ظاهرها ظاهر عموم فتأويلها الخصوص، لأن الأمر غير جائز إلا لمأمور على ما وصفت قبل. قالوا: وإذ كان ذلك كذلك فالآية تأويلها وإذا قضى أمرا من إحياء ميت أو إماتة حي ونحو ذلك، فإنما يقول للحي كن ميتا وللميت كن حيا وما أشبه ذلك من الأمر. يعني هذا يكون في الموجود بناء على هذا، يعني الشيء الموجود يقال له كن دون إيش المعدوم، ينتقل من حال إلى حال يعني. إيه نعم، نفسها قريب منها. نعم، القول الأول خاص في هذه الحالات اللي ذكرها، مثل كونوا قردة خنزير، تحويله من حال إلى حال. لكن هذا الآن كل الناس يكونون مثلا أحياء فيموتون، أو بعض الناس أو كل الناس فيما بعد حينما يمرهم بماذا؟ في البعث بالإحياء. نعم. قال: وقال آخرون: ما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن جميع ما ينشئه ويكونه، أنه إذا قضاه وخلقه وأنشأه كان ووجد، ولا قول هنالك عند قائل هذه المقالة إلا وجود المخلوق وحدوث المقضي. وقالوا: إنما قول الله وإذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، نظير قول القائل: قال فلان برأسه وقال بيده، إذا حرك رأسه وأومأ بيده ولم يقل شيئا. وكما قال أبو النجم: قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فآضت كالفنيق المحنقي. الحقي ولا الحقي؟ الحقي. نعم نعم. قد قالت الأنساع للبطن الحقي، أحسن الله عليكم، قد قالت الأنساع للبطن الحقي قدما فآضت كالفنيق المحنقي، ولا قول هنالك إنما إنما عنا أن الظهر قد لحق بالبطن. وكما قال عمرو بن حممة الدوسي فأصبحت مثل النشر طارت فراخه، إذا رامت طيارا يقال له قعي. ولا قول هنالك، وإنما معناه إذا رام طيرانا وقع. وكما قال الآخر: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. طيب، يعني هذا القول الآن هو على المجاز، يعني كانوا يقولون أنه مجاز، يعني ليس ثمة قول، يعني أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى يقول إيش كن، فإذا يكون على سبيل المجاز، وكأن الإحداث هو عبارة عن التكوين، يعني الإحداث هو عبارة عن التكوين في قول كن فيكون. نعم. وأولى الأقوال بالصواب في قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أن يقال هو عام في كل ما قضاه الله ودبره، لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم، وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان، لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام. وإذ كان ذلك كذلك فأمر الله تعالى ذكره للشيء إذا أراد تكوينه موجودا بقوله كن في حال إرادته جل ثناؤه إياه مكونا، لا يتقدم وجود الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه، ولا أمره بالكون والوجود، ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون الشيء مأمورا بالوجود مرادا كذلك إلا وهو موجود، ولا أن يكون موجودا إلا وهو مأمور بالوجود مراد كذلك. ونظير قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، بأن خروج القوم من قبورهم لا يتقدم دعاء الله إياهم ولا يتأخر عنه. ويسأل من زعم أن قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون خاص في التأويل اعتذارا بأن أمر غير المولود غير جائز عن دعوة أهل القبور أقبل خروجهم من قبورهم أم بعده، أم هي في خاص من الخلق فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الذين زعموا أن معنى قوله جل ثناؤه فإنما يقول له كن فيكون نظير قول القائل قال فلان برأسه أو بيده إذا حركه أو أومأ، ونظير قول الشاعر مخبرا عن ناقته تقول إذا درأت لها وضيني تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني وما أشبه ذلك، فإنهم لا صواب اللغة أصابوا ولا كتاب الله وما دلت على صحته الأدلة اتبعوا. فيقال لقائل ذلك إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه إذا قضى أمرا قال له كن، أفتنكرون أن يكون قائلا ذلك؟ فإن أنكروه كذبوا بالقرآن وخرجوا من الملة، وإن قالوا بل نقر به ولكننا نزعم أن ذلك نظير قول القائل قال الحائط فما، ولا قول هنالك، وإنما ذلك خبر عن ميل الحائط. قيل لهم أفتريزون للمخبر عن الحائط بالميل أن يقول إنما قول الحائط إذا أراد أن يميل أن يقول هكذا فيميل؟ فإن أجازوا ذلك خرجوا من معروف كلام العرب وخالفوا منطقها وما يعرف من لسانها في لسانها. وإن قالوا ذلك غير جائز قيل لهم إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أن قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون فأعلم عباده قوله الذي يقول به الشيء ووصفه ووكده، وذلك عندكم غير جائز في العبارة عما لا كلام له ولا بيان، في مثل قول القائل قال الحائط فمال، فكيف لم تعلموا بذلك فرق ما بين قول الله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقول القائل قال الحائط فمال؟ وللبيان عن فساد هذه المقالة موضع غير هذا نأتي فيه على القول بما فيه الكفاية إن شاء الله. يعني كأنه اعتل لعدم الاستطراد أن المسألة كما تلاحظون هي مسألة عقدية، هي مسألة عقدية. نعم. لو قال قائل معلوم أن الله عز وجل كتب كل الأقدار في الكتاب فهو أمر للمكتوب أن يذهب، هو هذا لا إيه نعم هذا جزء من المعنى، هو جزء من المعنى الذي أشار إليه في أول الكلام. نعم شيخ عبد الرحمن. وإذ كان الأمر في قوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو ما وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود، فبين بذلك أن الذي هو أولى بقوله فيكون أن يكون رفعا على العطف على قوله يقول، لأن القول والكون حالهما واحدة، وهو نظير قول القائل تاب فلان فاهتدى واهتدى فلان فتاب، لأنه لا يكون تائبا إلا وهو مهتد ولا مهتديا إلا وهو تائب، فكذلك لا يكون أن يكون الله آمرا شيئا بالوجود إلا وهو موجود ولا موجودا إلا وهو آمره بالوجود. ولذلك استجاز من استجاز نصب فيكون من قرأ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بالمعنى الذي وصفنا عن معنى أن نقول فيكون. وأما رفع من رفع ذلك فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله إذا أردناه أن نقول له كن، إذ كان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجودا، ثم ابتدأ بقوله فيكون كما قال جل ثناؤه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، وكما قال ابن أحمر يعالج عاقرا أعيت عليه ليلقحها فينتج حوارا. يريد فإذا هو ينتجها حوارا. فمعنى الآية: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن يكون له ولد بل هو مالك السماوات والأرض وما فيهما كل ذلك له مقر بالعبودية بدلالته على وحدانيته، فأنى يكون له ولد وهو ابتدع السماوات والأرض من غير أصل، كما الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته وسلطانه الذي لا يتعذر عليه به شيء أراده، بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه كن فيكون موجودا كما أراده وشاءه. فكذلك كان ابتداعه المسيح وإنشاؤه إذ أراد خلقه من غير والد. نعم، طبعا من الفائدة كما تلاحظون بعد هذا الخلاف الطويل لخص إيش المعنى، وهذه كما سبق نشرنا أكثر مرة عناية الطبري بالمعنى، يعني عناية الطبري بالمعنى. من باب الفائدة هذا كنت يعني وجدته أكثر من مرة، إذا وردت مشكلات عقدية من هذا النوع وأردتم تعرفوا المذاهب، ويعني أحيانا معرفة الضد يتبين مراد الطبري فيها، فعليكم بكتاب التبيان في تفسير القرآن لشيخ الإمامية الطوسي، التبيان في تفسير القرآن لشيخ الإمامية الطوسي، لأنه أحد مصادرها تفسير الطبري، وفي هذه القضايا هو ضد تفسير الطبري مباشرة لأن أصوله معتزلية اعتزالية، وهو اختار القول الذي أنكره الطبري اللي هو آخر قول، أنه قال آخرون نظير قول القائل قال فلان برأسه إلى آخره، وهذا القول حكاه عن البلخي وعن الرماني وعن آخر من المعتزلة وكلهم معتزل، لأنه هذا يتماشى مع قول إيش المعتزل، لأنهم ينكرون إيش كلام، يعني ينكرون الكلام، فليس ثمة قول عندهم، ليس ثمة قول، ويستشهدون بنفس الأشعار التي ذكر الطبري أو بما يشبهها أو بما يشبهها. يعني إذا أردت أن تتبين هذه الأقوال التي ذكرها الطبري ترجع إلى هذا الكتاب تجد ذكر هذه الأقاويل واختار القول الذي اعترض عليه الطبري. والطبري أول ما ذكر في قوله فإن قال لنا قائل ما معنى قوله إلى آخره، وأشار إلى يعني المسألة هنا في قوله كن فيكون، المعدوم في حق الله مثل الموجود، يعني المعدوم في حق الله مثل الموجود، فلهذا لا يعني لا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه في هذه الأمور، لأنه وإن كان بالنسبة لنا نعتبره كان معدوما ثم أوجده الله، فإنه هذا أحد معاني الخلق اللي هو تقدير الشيء ثم إيجاده، يعني تقدير الشيء ثم إيجاده، وهذا معنى الخلق. فإذا في مثل هذا الحال نقول كن فيكون لكل هذه المعاني التي ذكرها، فإذا هو عام في جميع أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذي قيل له كن كان معدوما فأوجده أو كان موجودا فأزاله إلى ماذا؟ إلى العدم أو إلى الموت، فكلها داخلة في قوله فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل الآية عند قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نعم، هي التبيان تفسير القرآن للطوسي، الكتاب مهم، يعني الكتاب صحيح أنه لأحد علماء الإمامية لكنه مهم، يعني تبرز أهميته في نقل أقاويل المعتزلة، لأنه هو يرى الاعتزال، فهو إذن حينما ينقل أقاويل المعتزلة لن يعني يأتي بشيء يخالفهم، إنما سينقل أقاويلهم وينتصر لها. وكذلك أنه اعتمد على تفسير الرماني، بل إنه يكاد في بعض المواطن أن يكون نفس تفسير الرماني لكنه يرتبه، يعيد ترتيبه في بعض المواطن، نفس تفسير الرماني لكنه يعيد ترتيبه. تفسير الرماني وهو من طبعا اللغويين المعتزلة تفسير منظم ومرتب، ويكثر عنده في كتابه هذا ذكر الفروق بين المفردات، الفروق بين المفردات، وهي الموجودة، الفروق بين المفردات موجودة في كتاب النكت والعيون للماوردي، وموجودة كذلك في التبيان للطوسي، فإذا قالوا والفرق بين كذا وكذا سواء الماوردي أو الطوسي فعمدتهم في هذا هو الرماني في كتابه جامع الجامع لعلم القرآن أو لعلوم القرآن على حسب الخلاف في اسم كتاب الرماني. وفي قطعة طبعا منه طبع جزء منه في مكتبة دار الكتب العلمية يعني كمخطوط أصل، وأضيف إليها طبعا بعض النقول من كتاب النكت والعيون للماوردي، وهو كتاب يعني نفيس ومهم جدا وإن كان طبعا على مذهب المعتزلة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.